الحمد لله الأول فالسبق لسبقه المنعم فما قام مخلوق بحقه الموالي بفضله على جميع خلقه بشرائف المنائح على توالي الأزمان فبأي آلاء ربكما تكذبان سبحانه سبحانه قدر التقدير فلا راد لحكمه وعلم سر العبد وباطن عزمه وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه ولا ينتقل قدم من مكان إلى مكان فبأي آلاء ربكما تكذبان سبحانه خلق المخلوقات بحكمته وصنعها وفرق الأشياء بقدرته وجمعها ودح الأرض على الماء وأوسعها والسماء رفعها ووضع الميزان فبأي آلاء ربكما تكذبان سبحانه سبحانه سالت الجوامد لهيبته ولانت وزلت الصعاب لسطوته وهانت وإذا بطش انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان سبحانه من خدمه في طاعته نال ومن لجأ إليه في رفع كربه زال ومن عامله أربحه فقد قال وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو الجناب المرهوب يعفو ويصفح ويغفر الذنوب يملي ويمهل لعل العاصي يتوب خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام سبحانه وما مسه من لغوب أشهد أن سيدنا وحبيبنا وقائدنا ورائدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم ذو الجناب الموهوب كانت في الصلاة قرة عينه والخير كله بعد ربه بيده وهو الصفي المحبوب من خلقه مكارم الأخلاق وبالصلاة عليه تتسع الأرزاق والأمر بحبه على الوجوب أول الخلائق بعد النفخة يفيق وأول من يحشر على التحقيق والكل من الهول مكروب به تتعلق الآمال وإلى مسجده تشد الرحال اللهم صل وسلم وبارك عليه عدد الرمال والحصى وكلما أطاع عبد أو عصى ونور يا ربنا بالصلاة عليه بصائرنا والقلوب أما بعد إخواني وأحبابي في هذا الموقع الطيب المبارك أدعو الله تبارك وتعالى أن يكلل هذا العمل بالنجاح وبالتوفيق الدائم بإذنه تبارك وتعالى فهو ولي ذلك والقادر عليه وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه دعوة إلى كل إخواني الذين يدخلون في هذا الموقع إلى أن يعلموا أن الحرب قائمة على الإسلام لا شك ليس لأن يكون معه شيء آخر بل لاجتثاثه من الجذور فإنها معركة دين ولا كرامة لا كرامة لمن تخلف عن نصرة نبينا صلى الله عليه وسلم لا كرامة لمن تنكب وابتعد عن هذا الطريق فاضعوا كتاب الله دبر آذانهم وأحيانا تحت مواطئ أقدامهم فسيسألون أمام الله تبارك وتعالى فلما التردد ولما الالتفات وأنت تعلم أن كلمة الرجال عقد عقد وقعته مع الله تبارك وتعالى فلا تكونن سحابة الصيف أثبت من قولك ولا يكونن الخط على الماء أوثق من عهدك مع الله تبارك وتعالى احزم أمرك وجهز نفسك ووحد قصدك وخاطب نفسك قائلا لها إن كان محمد صلى الله عليه وسلم صادقا فاتبعيه يا نفسي وإلا فراعي الكنيسة يدق أجراسها صباح مساء ولك أن تختار إن الدودة دودة الحرير دودة القز علمت لماذا خلقت وعرفت قدر نفسها فإذا بالعنكبوت تتبختر وتقول لها أيتها الدودة لي نسيج ولك نسيج فردت قائلة لأنها تعلم رسالتها قالت نسيجي لباس لبنات الملوك أما نسيجك أيتها العنكبوت الحقيرة فمصيدة الذباب إخواني لا تدع مصائد الذباب تكون أعظم عرض لدينهم منكم، فأنتم أتباع النبي صلى الله عليه وسلم، أنتم أتباع الحق. يا إخواني، ليس كل ناعم حرير، وليس كل ما لمع ولمح بريقه فهو ذهب. من بين ألف، كل ألف صدفة تخرج لؤلؤة واحدة، ومن بين أسراب النحل المتعدد تولد ملكة فريدة. فالندرة علامة الغلاء، والوفرة علامة الكساد والرخص. فاختر لنفسك يا مسلم معي الفريقين أنت. أدعو الله تبارك وتعالى أن يوفقنا جميعا إلى ما يحبه ويرضاه، إنه ولي ذلك مولاه، وحسبنا الله ونعم الوكيل، إنه بكل جميل كفيل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.